بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. وفي بعض الروايات: إن من الشعر حكمة. وقوله صلى الله عليه وسلم حكمة هو بمعنى الحكمة، فإن لفظ الحكم يأتي بمعنى الحكمة، كما في قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، أي الحكمة الصبية. في هذا الحديث يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى يتعلق بمعاني الحكمة، التي هي كما تعلمون نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الحكمة، كما قال عز وجل في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة من أعظم ما ينعم الله سبحانه وتعالى به على الإنسان، وهذه الحكمة هي بمعنى كل شيء يمنعك من الوقوع في الخطأ والزلل فإنه يسمى حكمة، فهو اسم جامع لكل ما يمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ والزلل. وأول ما يدخل في ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه ينبوع الحكمة ومعينها. ولهذا قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فالقرآن الكريم هو ينبوع الحكمة، ويدخل في ذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من الحكمة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة إذا أطلقت فيما يقابل القرآن الكريم فهي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشعر، فإنه من مظان الحكمة، كما قدمت بحديثه صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. فشعر العرب أيها الإخوة من المظان التي يحصل الإنسان فيها ضروبا من الحكمة، التي أخذت من تجارب الحياة وأخذت من كلام العقلاء. ومما قاله الشعراء في الحكمة والآداب والأخلاق هذه اللامية، لامية ابن الوردي. واللامية كما تعلمون هي نسبة إلى حرف اللام، لأن القافية جرت على هذا الحرف، أو حرف الروي في القافية على حرف اللام. وكثير من قصائد الشعراء التي اشتهرت باللامية وتضمنت كثيرا من صور الحكمة، ومنها في الجاهلية لامية امرئ القيس، التي هي إحدى معلقاته أو إحدى المعلقات المشهورة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ومنها لامية لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، التي قال في أولها: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل. ومنها أيضا لامية كعب بن زهير رضي الله عنه التي قال في أولها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. ومنها أيضا لامية العرب للشنفرة التي قال في أولها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل. ومنها أيضا لامية العجم للطغراء، هذه اللامية التي قوبلت بها لامية العرب للشنفرة: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. ومنها أيضا لامية الروم لابن الحكيم الحلبي رحمه الله التي قال في أولها: حتى ما أنظم من دمعي ومن غزلي أدلة وحبيب القلب معتزلي. ومنها هذه اللامية لامية ابن الوردي التي تسمى بنصيحة الإخوان، هذه اللامية التي ذكر فيها جملة من الحكم والآداب الشرعية التي خاطب بها ولده أبا بكر ناصحا له ومحذرا له من كثير من الأخطار التي تتهدد أو تهدد الشاب في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي عبارة عن 77 بيتا على بحر الرمل: فاعلات فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل. وهذه القصيدة من أهميتها كان الأطفال يحفظونها في المدارس في بعض بلاد المسلمين، فكان الصبيان يحفظون هذه القصيدة من أجل أن يتحلوا بما فيها من الأخلاق والآداب الشرعية والقيم. وقد نظمها الفقيه الأديب عمر بن الوردي، عمر بن مظفر بن الوردي الشافعي رحمه الله، كان أديبا وفقيها، وشعره له حلاوة وعليه طلاوة كما يقول العلماء، فنظم هذه القصيدة التي بين أيديكم والتي تحوي كثيرا من الحكمة والآداب الشرعية، ونبدأ فيها على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ومصطفاه وبعد. قال ابن الوردي رحمه الله: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. يقول ابن الوردي رحمه الله تعالى في أول هذه القصيدة: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وفي بعض النسخ: اعتزل ذكر الغواني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. اعتزل من الاعتزال وهو الترك والإعراض عن الشيء. ذكر الغواني، الغواني جمع غانية، والغانية هي المرأة الجميلة، وسميت بذلك لأنها استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة والمحسنات. والغزل هو الكلام الرقيق، الكلام الرقيق حسا ومعنى، فيسمى غزلا في لغة العرب. وأما على الرواية الثانية الأغاني، فالأغاني جمع أغنية بالتشديد على الأصح، وهي اللحن والغناء المعروف. وكل الفصل، الفصل هو الإبانة والقطع، وجانب من هزل من الهزل وهو اللعب والمزاح. فابن الوردي رحمه الله يبدأ هذه النصائح بهذه النصيحة وهذا التحذير من فتنة النساء، فيوجه ولده وابنه إلى عدم التعلق والاهتمام بقضايا النساء كما يقع فيه بعض الشباب الذين يتعلقون بهذه الأمور وهذه المعاني التي تفسد أخلاقهم وتفسد أديانهم بعد ذلك. فهو يدعوه إلى أن يحذر من هذه الفتنة، وبدأ بالتحذير من هذه الفتنة لأنها أشد الفتن التي تصيب الإنسان، ولهذا بدأ الله تبارك وتعالى بها في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فبدأ بهذه الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها أعظم الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال بعض السلف الصالح: ما أيس الشيطان من أحد إلا جاءه من قبل النساء. فبدأ بهذه النصيحة التي يدعو فيها ابنه أبا بكر إلى العفة والطهارة، وأن يكون بعيدا عن هذه الشهوات المحرمة التي تفسد دين الإنسان وتفسد أخلاقه. اعتزل ذكر الغواني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. حذره من هذا الشر، ولكن في نفس الوقت دعاه إلى أن يشغل نفسه بالخير. لم يكتفي بتحذيره من الشر، ولكن كمله بالنصيحة الثانية وهي أن يشتغل بالخير. لماذا؟ لأن النفس إذا لم تشغلها بالخير فإنها ستشغلك بالباطل. لا يكفي أن تعتزل الشر ثم تقف فلا تصنع شيئا من الخير. تربية الإنسان لنفسه أن يعزلها وأن يبعدها عن الشر، ولكن أن يشغلها بطاعة الله تبارك وتعالى وصور الخير، لأن النفس إذا تركت فارغة فإنها ستنشغل بالشر وتحن إليه. وهذه كما يسميها المتقدمون بالتحلية بعد التخلية. التحلية بعد التخلية يعني تخلي نفسك من الشر وتطهرها من صوره، ثم بعد ذلك تحليها بهذا الخير، وتسمى عند المتأخرين بنظرية ملء الفراغ. ملء الفراغ بمعنى أن الإناء إذا لم يمتلئ بالماء فإنه سيمتلئ بالهواء. وهذه من الأمور التربوية التي ينبغي الالتفات إليها، وهي أن الإنسان لا يكتفي باعتزال الشر ولكنه يشغل نفسه بالخير، لأن النفس إذا ما شغلتها بالخير فإنها ستحن إلى الشر وتعود إليه. وهذه هي صفة المسلم أيها الإخوة، صفة المسلم هي هذه الجدية في الحياة، أن يكون إنسانا جادا يقول الفصل ويتجنب من هزل. هذا هو الأصل في شخصية المسلم، أن يكون جادا ساعيا للخير ومشغولا بالأمور الجادة في هذه الحياة، لأن هذا هو الذي يقتضيه قصر هذه الحياة، وتقتضيه الغاية التي خلق الإنسان من أجلها في هذه الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فهذا الذي يقتضيه تختصر الزمن الذي يعيشه الإنسان وتقتضيه جلالة وشرف الرسالة التي خلق من أجلها الإنسان. ولا يعني ذلك أن لا يميل الإنسان إلى اللهو المباح وإلى شيء من المزاح أحيانا، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح ولا يقول إلا حق، فيمزح أحيانا عليه الصلاة والسلام، ولكن مزاحه كان في إطار الخلق الكريم والأدب. مزح امرأة عجوزا وقال لا يدخل الجنة عجوز، فحزنت لهذا، وهو يقصد أن المرأة لا تدخل الجنة وهي عجوز، ولكنها تعود شابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، ولكن هذا كما يقال كالملح في الطعام، المبالغة والزيادة فيه تضر صاحبه. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى: اعتزل ذكر الغواني والغزل وقل الفصل وجارب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. أيام الصبا يعني أيام الطفولة، نجم أفل من الأفول وهو السقوط والغياب والذهاب، ومنه قوله تعالى: فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني فلما غاب وسقط هذا الكوكب قال لا أحب الساقطين والغائبين. فابن الوردي رحمه الله ينصح ولده بترك التذكر والتعلق والحديث عن أيام الطفولة والصبا، لأنها أيام قد ذهبت، والحديث عن الماضي هو تضييع للحاضر، وحق الإنسان أن يشغل حاضره بالأعمال الجادة والأعمال الصالحة، ويكفي الإنسان ما ضاع من أيام عمره. فهو يدعوه إلى هذا الأدب، وهو الحرص على استثمار الحاضر في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا ينشغل الإنسان عن ذلك بالحديث عن الماضي. والحديث عن الطفولة هذا أمر يميل إليه الإنسان بغريزته وجبلته، لأن أيام الطفولة في الغالب هي أيام سرور وأيام فرح عاشها الإنسان بين أهله وأولاده وأصحابه، قرير العين بعيدا عن المسؤوليات والواجبات. فالإنسان يميل بطبعه إلى تلك الأيام لحسنها وجمالها. وكلما كبرت سن الإنسان ازداد فيه هذا الميل وهذا الحنين إلى الماضي. ولهذا يسمى الشيخ الكبير بالكنتي، كان يسموه بالكنتي لأنه دائما يقول كنت وكنت وكنت وفعلت، فيتحدث عن الماضي دائما. والحديث عن الماضي إذا كان بدافع أخذ العبرة أو بدافع التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى فهو أمر حسن، ولكن الأولى بالإنسان ألا يضيع أوقاته بذكريات الماضي وأحاديث الماضي بدون هذه المعاني والفوائد التي أشرت إليها، لأن استثمار الحاضر فيما ينفع الإنسان عند الله تبارك وتعالى أولى من الاشتغال بهذه الأمور السابقة والأحاديث التي ربما لا تقدم ولا تؤخر شيئا، وخاصة إذا كبرت سن الإنسان فإنه بحاجة إلى أن يبذل ما يستطيع استعدادا للرحيل إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، فشركم من طال عمره وساء عمله. فالإنسان أحوج ما يكون في أيامه الأخيرة إلى الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى والاستعداد للرحلة القادمة التي لا فرار منها. وهي الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ثم يقول: إن أحلى عيشة قضيتها أو قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إن أحلى عيشة، وفي بعض النسخ إن أهنى عيشة، من الهناء بمعنى السعادة، والعيشة هي الحياة. وقال فلان عائش وفلان عائشة من هذا المعنى، من الحياة، من العيش بمعنى الحياة. قضيتها ذهبت لذاتها، اللذات هي الشهوات، والإثم حل. الإثم هو الذنب والمعصية، والأثام هو العذاب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني عذابا. ويأتي الإثم في القرآن بمعنى المفسدة، وضدها المنفعة، كما قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالإثم هنا بمعنى المفسدة وليس بمعنى الذنب، لأنه قابله بالمنفعة، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ابن الوردي رحمه الله يقول لابنه: إن الأيام الجميلة واللذائذ التي عشناها قد ذهبت ومضت وبقيت تبعاتها، وبقيت تبعاتها. وهذه طبيعة الحياة الدنيا، هي لذة ساعة ولكنها حسرة عمر. لذة الحياة المحرمة هي من هذا الباب، هي لذة ساعة ولكنها حسرة لباقي العمر، يتحسر فيها الإنسان على هذا العمل الذي وقع فيه، ويشكو من تأنيب الضمير إن كان له ضمير حي لهذه الزلات ولهذه الأعمال التي وقع فيها. فلهذا الإنسان العاقل لا يغتر بهذه الحياة الدنيا، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها متاع الغرور، تغر الإنسان في أولها ويركن إليها الإنسان، ثم يكتشف بعد ذلك أنها لا تستحق هذا العناء، ولا تستحق هذا التعلق، ولا تستحق هذه التضحية بالدين والخلق من أجلها. وهو تحذير من شهوات هذه الحياة الدنيا، ومن شهوات هذه الدنيا المحرمة. ولهذا قال فيها الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فالإنسان العاقل يتدبر هذه الأمور ولا يغتر بهذه الشهوات، فإنها لذائذ عابرة ولكن تبقى آثارها. كم من إنسان أعطى لنفسه رغبتها وميلها من الحرام في ساعة، ولكنه ندم بقية عمره على هذا الانحراف وعلى هذه المعصية. نعم. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل، وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. طيب، يقول رحمه الله تعالى: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل، وفي بعض النسخ في عز رفيع وتجل. واترك الغادة، الغادة والغيداء هي الفتاة الناعمة واللينة، لا تحفل بها من الاحتفال. والاحتفال يطلق في لغة العرب على معنيين، يطلق على الاهتمام الزائد بالشيء، احتفل به أي اهتم به اهتماما زائدا، ويطلق الاحتفال على الاجتماع، كما يقال اجتمعوا في احتفال كبير، يعني في اجتماع كبير. تمسي في عز وترفع وتجل، كذلك ينصحه بل لا يتعلق بالفتيات والنساء، وأنه إن صنع ذلك وعف عن هذه الأمور وتسامى عنها فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيه بهذا الجزاء، وهو العزة والرفعة والشرف والجلالة. وهذه من أعظم ثواب الطاعة، من أعظم ثواب الطاعة ومجاهدة النفس، أن الله سبحانه وتعالى يعطيك عزة المؤمن ويعطيك جلالة الطائع لله تبارك وتعالى، فيملأ قلبك نورا وعزة وشرفا بعكس المعصية. المعصية لها ذلة بأصحابها، تكاد تراها في وجوه هؤلاء العصاة وفي حياتهم وكلماتهم. فالطاعة من ثوابها العزة والشرف، وهو يدعوه إلى أن يعرض عن التعلق بهذه المعاني والتحذير منها. وإذا ألحت هذه الغرائز على الإنسان فالشرع قد فتح باب العلاج لهذه الأمور، وهو الزواج الشرعي، كما قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فالشاب المؤمن لا يتعلق بهذه المعاني إلا على وجه أحله الله سبحانه وتعالى، وهو الزواج الشرعي. وما عدا ذلك فهو يجاهد نفسه ويتسامى ويتمسك بأهداب العفة والطهارة والفضيلة، فيورثه الله سبحانه وتعالى شرف الطاعة والعفة، كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. في النسخة التي عندي هناك بعض التقديم والتأخير لبعض هذه الأبيات، وفي نسختي وروايتي بعد هذا البيت: ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. فنأخذ الأبيات كما قرأها القارئ، وافتكر، أو قبلها بيت: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. وافتكر يعني تفكر وتذكر. وإن كان الزبيدي رحمه الله يرى أن كلمة افتكر ليست عربية صحيحة، وإنما يقال تفكر وتذكر ولا يقال افتكر. تجد أمرا جلل، أصله من الناحية اللغوية تجد أمرا جللا بالنصب، ولكن ابن الوردي أوردها على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب المنون بالألف بالسكون، تجد أمرا جلل، والأصل جللا. والجلل في لغة العرب لفظ مشترك يطلق على الشيء العظيم ويطلق على الشيء الحقير أيضا والصغير. تقول رأيت أمرا جللا وتقصد به أمرا عظيما، ويمكن أن تقول أمرا جللا وتقصد به شيئا هينا وحقيرا، كما قالت تلك المرأة لما مات زوجها وولدها في غزوة من الغزوات، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كل أمر أو كل شيء دونك جلل. دونك جلل يعني كل مصيبة في غيرك فهي مصيبة صغيرة وهينة. فلفظ جلل هو من الألفاظ المشتركة في لغة العرب التي تطلق على هذا وتطلق على هذا، وكل منهما يصح أن يفسر به هذا البيت. فالناظم رحمه الله يقول: تأمل وتذكر في هذا الشخص الذي تعلقت به هذا التعلق، تأمل فيه فإنك تجد أمرا جللا، يعني أمرا عظيما في القبح، أو تجد أمرا جللا، يعني أمرا هينا وحقيرا لا يستحق منك هذا التعلق. فهو يدعو إلى التأمل العقلي في هذا الشيء الذي يتعلق به بعض الناس، في هذه المرأة التي يتعلق بها بعض الناس، تجد أمرا جلل، يعني أمرا حقيرا أو أمرا عظيما في القبح لا يستحق هذا التعلق منك، لا يستحق هذه التضحية بالدين والأخلاق من أجلها. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تعلقت نفس أحدكم بامرأة فليذكر مناتنها، يعني فليتذكر جوانب العيب والنقص فيها، فإن هذا التعلق النفسي يضعف بهذا التأمل في المساوئ والعيوب. وهذا هو الذي قال فيه المتنبي: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. يعني لو فكر الإنسان العاشق في عيوب هذا المعشوق لما تعلق به هذا التعلق، ولما صار مجنونا كما قيل له، قيل لبعضهم، ووصف بهذا الوصف، وصف المجنون. ولهذا لما تكلم بعض العلماء عن العشق قال: العشق هو عدم النظر في عيوب المعشوق، فمن نظر في عيوب المعشوق سلا، سلا يعني لم يقع أسيرا لهذا العشق. فالعشق هو العمى عن عيوب المعشوق أو المحبوب. فابن الوردي رحمه الله ينصح ولده بهذه النصيحة: أنه إذا تعلقت نفسك بشيء من هذه الشهوات المحرمة أو بشيء من النساء ونحو ذلك، فتذكر وتأمل في عيوب هذا الشيء وجوانب النقص فيه. وهذا المعشوق مهما كان حسنا وجميلا فمنتهاه إلى الشيخوخة والكبر، منتهاه إلى الضعف وإلى المرض. ولو أعطي العاشق صورة من الصور المتأخرة التي سيؤول إليها هذا المعشوق لربما لم يتعلق قلبه بهذا الشخص. فهذه دعوة إلى التأمل العقلي في هذه الأشياء حتى لا يقع الإنسان أسيرا له. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. نعم. واهجر الخمرة إن كنت فتى. ثم قال: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. الخمر والخمرة هي كل مسكر في مفهوم الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا تعريف شرعي للخمر، وأنه يشمل كل ما يسكر العقل ويغطيه. وهذا الحديث من الحديث التي سميت بسلسلة الذهب، لأنه يرويها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخمر والخمرة يصدق على كل ما يسكر العقل ويغطيه ويذهب به. إن كنت فتى، الفتى هو الشاب اليافع القوي، ويطلق أيضا في اللغة على الخادم. قال موسى لفتاه، يعني لخادمه، لكن المقصود هنا هو الشاب القوي. كيف يسعى في جنون من عقل؟ يحذر ولده من التورط في شرب المسكرات، ويقول له: اجتنب هذا الفعل الذي تورط فيه كثير من الشباب. ابن الوردي يعطينا صور من الانحرافات التي كانت موجودة في تلك المجتمعات، وهي موجودة حتى في مجتمعات المتأخرة، فيحذر ابنه من هذه المعصية، ثم يبدي تعجبه ويقول: كيف يسعى في جنون من عقل. يتعجب كيف أن الإنسان العاقل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بنعمة العقل التي يميز بها الإنسان بين الخير والشر وبين الحسن والقبيح، يأتي فيشرب هذا المشروب ليغطي على هذه النعمة ويزيلها فيصير مثل المجنون. ولهذا بعض الناس في الجاهلية لم يشربوا الخمر لا ديانة ولكن مروءة، رأوا حال شارب الخمر وما يؤول إليه أمره فتنزهوا عن هذا الفعل من باب المروءة وليس من باب التدين. واهجر الخمرة إن كنت فتى، هذه الفتوة الحقيقية. الفتوة الحقيقية أن تجاهد نفسك وتصونها مما يشينها عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. هذا معنى قوله واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. نعم. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. بعد أن حذره من جملة من المخاطر التي تهدده وتؤثر في أخلاقه ودينه، دعاه إلى الأخلاق الفاضلة والأداب الشرعية التي أولها ورأسها تقوى الله سبحانه وتعالى. واتق الله، والتقوى كلمة وجيزة في ألفاظها لكنها واسعة في معناها. فالتقوى هي حالة في القلب، حالة قلبية وحالة نفسية، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ها هنا وأشار إلى صدري، فهي حقيقتها حالة في القلب يترتب عليها أو ينشأ عنها انضباط في السلوك والعمل. ما هذا الانضباط؟ هو كما قال أهل العلم فعل الأوامر واجتناب النواهي. فتقوى الله سبحانه وتعالى في حقيقته إذن شعور ومراقبة لله سبحانه وتعالى وخشية للمولى عز وجل، ينشأ عنها انضباط في سلوك الإنسان، في كلماته، في تصرفاته. هذه هي التقوى. وابن الوردي يقول اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، يعني هذه التقوى لا تحل في قلب الإنسان وفي قلب الشخص إلا وصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعلها الله وصيته للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فجعلها وصيته للناس. ويكفي التقوى شرفا أنها هي المعيار الذي يتفاضل به الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويكفي التقوى شرفا أنها سبب التوسعة في الأرزاق وسبب لرفع الهموم والمصائب، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي سبب لزوال هذه الهموم والمصائب وتفريج الكروبات، كما هو سبب لتوسعة الأرزاق. فلهذا نصحه بهذه الصفة ثم قال له ليس من يقطع طرقا بطلا. هي طرقا بالضم في الأصل جمع طريق، الطريق هو السبيل وزنا ومعنى، ولكن سكن المتحرك لضرورة الوزن. ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله بطل. البطل هو الشجاع، ويقول له ليس الشجاع الذي يقطع الطريق على الناس ويسلب أموالهم ويؤذيهم، إنما البطل حقيقة هو من يتق الله سبحانه وتعالى، لأن الانتصار على الغير سهل هذا، لكن الصعب أن تنتصر على النفس، على شهواتها ورغباتها وغرائزها، والإنسان دائما يداهن نفسه ويقبل منها ما لا يقبل من الآخرين. وهكذا المفاهيم عندما تختل عند الشباب يأتي هذا الاختلال في السلوك. كثير من الشباب يعتبر البطولة في إيذاء الناس، يعتبر الرجولة في التدخين مثلا، ما يصير رجال إلا لما يدخن. المفاهيم هذه لما تختل عند الشباب تختل سلوكياته، فهو يشير له بأن مفهوم البطولة، وهو المفهوم الذي يتعلق به الشباب في سن أبي بكر، هذا المفهوم ليس هو الإيذاء للناس والتعالي على الناس وسلب حقوق الناس، وإنما هو تقوى الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد القوي الذي يصرع الناس، يقول الشديد والقوي هو الشخص الذي يملك نفسه عند الغضب، يسيطر على نفسه. وهذا هو مقصود الشرع، مقصود الشرع هو أنه يعلمك كيف تسيطر على هذه النفس وتسيرها على منهج الله تبارك وتعالى، لا على أهوائها وغرائزها. لأن ترك النفس لتسير في أهوائها وغرائزها ستضر بالإنسان في الدنيا قبل الآخرة.